مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. باب الغسل وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائب. لاحظوا قال خروج المني له وصفان أو قيدان، دفقا وبلذة. فإن كان دفقا بلذة فهذا الذي يوجب الغسل في المني، لو كان دفقا بغير لذة فلا. وإن كان يعني لا، هو قيد له على كل حال، لكن قوله بلذة هنا خالف فيه الشافعي رحمه الله، يعني فأوجب خروج المني مطلقا من الإنسان. ثم قال رحمه الله لا بدونهما، يعني لا بدون الدفق ولا بدون اللذة، لو خرج بلذة ولكن من دون دفق فالمذهب كذلك لا يوجب الغسل. والمذهب يحتجون بحديث علي الذي في السنن إذا فضخت الماء فاغتسل، وهذا ظاهر حقيقة، وإن كان يعني قد اختلف على في بعض إسناده، لكن هو الذي عليه العمل، يعني عليه عمل الصحابة. على كل حال هنا يعني أيضا أمران أو مسألتان، إذا خرج من المستيقظ بلا دفق ولا لذة هذا ما عليه غسل، وإذا خرج من النائم فهذا لا يدخل في مسألتنا هذه، لأن النصوص كثيرة في الأمر، أمر المحتلم بأن يغتسل. إذا احتلم الإنسان وقال حتى وقال والله أنا ما أذكر أني يعني أخرجت المني هذا، قلنا لا يلزم في الغسل، في حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن من احتلم يغتسل. نعم. وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده. وإن انتقل يعني أحس يعني وإن انتقل يعني أحس بانتقاله في في في نفسه. قال المصنف هنا ولم يخرج، حبسه الإنسان بقوة إرادته ولا ما خرج، قال المصنف يغتسل. وهذا القول قوي، لأنه احتمال أنه يخرج، وإن كان الحكم الشرعي علق على الخروج، لكن هذا طريقه بدليل أن بعض الأحوال يخرج بعد ساعة أو ساعتين، بعد غسل أو قبل غسل، بعد بول أو قبل بول أو قبل بول، ربما يعني يحصل هذا. والقول الثاني لأهل العلم وهو قول لعله أقوى من هذا، يعني أنه لا غسل عليه، لأن الشرع قيد المسألة بالافتضاح الذي هو الخروج، والخروج أيضا بالدفق. وهذا على كل حال القول الثاني قوي، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. قال فإن خرج بعده، هذا على المذهب، إذا خرج بعدها اغتسلت وانتهيت. هو المصنف قال لي وإن انتقل، رحت أنا قلت سمعا وطاعة، رحت واغتسلت، لما انتهيت خرج. قال المصنف رحمه الله بعد الغسل، فإن خرج بعده يعني بعد الغسل لم يعده، يعني لم يعد الاغتسال، لأن الاغتسال كافي في امتثال النص ولو خرج بعده. نعم. وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبولا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت. قال المصنف رحمه الله وتغيب حشفة أصلية، شوفوا كيف العبارات الفقهاء، عبارات دقيقة، يعني كأنها عبارات أو القانونيين كأن عبارات من عبارات الفقهاء، المشبه أقوى شبه به أقوى من المشبه. قال هنا ولو وتغيب، لابد أن تغيب الحشفة، الحشفة التي هي مقدمة ذكر الإنسان، ولابد أن تكون أصلية، فلو كانت زائدة في الإنسان فهي لحمة زائدة. وأين في فرج، والفرج هذا لابد أن يكون أصلي ليس زائدا. كذلك قبلا، في القبل كان هذا أو في الدبر، هذا كله موجب الاغتسال. وإن كان في، سنأتي في مسألة في الحدود في الزنا، هل يعتبر هذا زنا أو يعني فيجعل مثل الزاني المحصن، أو يكون فيه التعزير الذي يبدأ من التوبيخ إلى القتل على المذهب. هذه مسألة أخرى، لكن هنا الفقهاء يتحدثون عن مسألة اغتسال، يغتسل ولا ما يغتسل. قال رحمه الله يغتسل حتى لو كان من بهيمة، وحتى لو كان من ميت، لأن قاعدتهم منضبطة في اتباع النص أو الدوران حول النص. نعم. وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس. نعم. قال رحمه الله هنا إذن هذا صار رقم ثلاثة، أليس كذلك؟ الأول خروج المني، والثاني تغيب الحشفة، ولو لم يحصل في تغيب الحشفة إنزال. ثم قال ثلاثة وإسلام كافر كذا، هذا وفاق لمالك. والصحيح هو ما ذهب إليه إمام الشافعي وأبو حنيفة، وهو قول عندنا في مذهب أحمد، أنه أن الغسل في هذا الاستحباب. النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون الفتوحات في زمنه وفي أيامه ما أمر أمرا عاما في أثناء الفتوح أن يغتسل الناس، وهذا يحتاج إليه الناس. لو كان لا يدخل الإنسان أو يشترط فيه أو يجب عليه وجوبا يأثم بتركه، ما يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يؤخر البيان عند وقت الحاجة. هذا وقت الحاجة دخوله في الإسلام، ومع ذلك لم يأمر أمرا عاما في هذا. جاءه رجل اللي هو ثمامة بن أثال، قال يا رسول الله إني أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال هل تغتسل ولا لا؟ فرضنا أن هذا الحديث غير موجود، رجع الحكم إلى البراءة الأصلية، فهو الاستحباب. وينبغي أن يؤمر الإنسان بالاستحباب، أي يؤمر الإنسان بالاغتسال يعني استحبابا، ويؤكد عليه في هذا. ثم قال وموت، هذا يوجب الغسل، مات الإنسان وهذا محل إجماع، والحيض كذلك محل إجماع، ونفاس. نعم. لا ولادة عارية عن دم. نعم، يعني النفاس يوجب الغسل إلا إذا كان ليس معه دم، إذا كان ما معه دم هذا ما يوجب الغسل. وهذا على كل حال أندر من النادر، نادر جدا يعني أن لا يكون النفاس معه دم، لأن فيه مشيمة يا شيخ، مشيمة كلها دم. لكن يعني سبحان الله، أليس الفقهاء ذكروا المرأة ذات الجفوف؟ هذه المرأة سبحان الله في ما تخرج القصة البيضاء في حيضها مجرد جفاف، وكذلك في إذا ولدت ما يخرج دم. الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فعلى كل حال إذا كان هذه المرأة ما يخرج منها دم، فهذا يعني لم يوجد توجد العلة حتى نجب عليها الغسل. نعم. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. على كل حال تقييد المصنف هنا يعني في قال ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، يعني لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، هذا كله يعني محل كلام لأهل العلم. لكن قوله هنا ويعبر المسجد لحاجة، الحقيقة أن تقييده بالحاجة قوي، يعني لأن السلف يعني كانوا يكرهون أن تتخذ المساجد يعني طرقا، وقد روي هذا مرفوعا وموقوفا والأشبه وقفه. لكن المذهب الحقيقة ما لا يقيد، فلا يقيد بالحاجة المذهب، ويعبر المسجد فقط من دون كلمة حاجة. هذا المذهب مشهور من المذهب هو هذا، وكأن المصنف يعني تبع يعني أو نظر في يعني هذا الذي قلته قبل قليل، يعني فجعله يعني لحاجة، لأن هذا هو الأدب يعني مع المساجد. وإلا يعني في ظاهر القرآن ما ذكر لا حاجة ولا غيرها، قال ولا عابري السبيل. نعم. ولا يلبث ولا جنب إلا عابري السبيل. نعم. قال ولا يلبث فيه، يعني وين هذا؟ بغير وضوء، يعني في المسجد كذا. ولا يلبث فيه بغير وضوء، كل ضمير يأتي عندنا فالأصل رجوعه إلى الأقرب، هذه عبارات المصنف، إلا المسألة اللي مرت علينا أمس فإنها إلى الأبعد، يعني وهي قليلة على كل حال في المتن، لكن مقتضى العربية هو هذا. فعلى هذا قول ولا يلبث فيه يعني في المسجد بغير وضوء، هذه السنة. الصحابة رضي الله عنهم يعني كما عند سعيد منصور وابن أبي حاتم وغيرهم أنه كانوا إذا أجنب الواحد منهم في المسجد خرج وتوضأ ورجع، هذا يعني قد روي عنهم يعني بإسناد جيد. نعم. ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون كذا أو إغماء. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام يعني لما أغمي عليه يعني اغتسل، يعني أمرهم أن يعطوه يعني إناء مما يغتسل فيه، فلما أراد أن يقوم أغشي عليه عليه الصلاة والسلام، وقال لهم أهريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن. هذا كله من السنة ليس واجبا. قال أو إغماء بلا حلم، حلم يعني الاحتلام، إذا كان احتلم فيه الغسل إجماعا. لكن هنا قال المصنف اللي غسل الميت أو يفيق من جنون أو يغمى عليه هذا السنة له أن يغتسل، السنة له أن يغتسل. وصاحب الإنصاف رحمه الله نقل عن الإمام أحمد 20 غسل، لو واحد من الأخوان يعني يأتي بها يكون هذا جيد، يعني الأغسال المستحبة يعني ذكروها 20 غسل نقلت عن الإمام أحمد رحمه الله عندنا في المذهب. طيب ما نطيل بها، على كل حال يعني كثير منها معروفة لديكم. طيب نعم. والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه ويعم بدنه ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلك، يعني قاعدة هي يعم قاعدة يقول عمم يعمم فتكون يغسكون ويعم يعم بدنه. أنا عندي بعد نفس الخطأ عندي ويعم بدنه غسلا ثلاثا. قال الغسل الكامل إذا قال المصنف وصفته دائما في كل شيء وصفته عرف هذا واجب، هذا اصطلاح، فإذا أضاف إليه شيئا زائدا قال والغسل الكامل أو كمال الطهارة أو نحو ذلك عرف أنهم لا يريدون الوجوب إلا في المسألة الخف التي قلناها أمس، إذا أضافوا قيدا ظاهر هذا، حتى ما نقول عبارة المصنف قد تجينا عبارة مشكلة أشكلت على شراح الزاد. والحقيقة أن سلاحهم هو ما ذكرت لكم، إذا قالوا وصفته صفة الصلاة صفة الوضوء صفة الحج صفة الصوم إلى آخره يعرفون هذا خلاص هذا صفته الواجب، لأن الصفة تتبع الموصوف، الموصوف مو واجب إذن الصفة تتبعه، ما يحتاج يقول لك وصفته التي تجب على كل مكلف ما في حاجة لهذا. طيب قال رحمه الله والغسل الكامل إذا صار عندنا سنة لا ولا مو سنة، هذا سنة هذا مكان. قال أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه يعني من أثر الجنابة ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، يعني فلا يشترط أنه يدلك رأسه يعني في الوضوء، إنما دلكه سنة، ويحثي على رأسه ثلاثا لو رواه خلاص عرف أنها، بعض الناس ما شاء الله شوشته يعني كبيرة فيحتاج إلى أن يتأكد من وصول الماء، أما مجرد بس رش الماء ومش هذا ما يصلح، هذا لا عبث. فإذا قال المتطور هذا قال هنا ويحثي على رأسه ثلاثا تروي، إذا حث على رأسه ظن أنه أنقى أو أوصل الماء خلاص كفى، ولا أيضا يبالغ الإنسان حتى يصل إلى درجة الوسوسة، مثل ذاك الذي سأل الأعمش قال له أنا يعني أنغمس في دجلة، هو في شو اسمه في الكوفة، قال أنا أنغمس النهر أنغمس ولا أظن أني قد يعني أظن بعض أعضائي ما وصل هالماء، شوف إنسان يطب ويسبح قال وسأل عن لحيته قال له لحيتي بعد أنا أظنها، وهو غاسل مغاطس في الماء قال له جل نقعها من الليل، قال لهم سذا ونقعها من الليل، هذا وسوسة. فالذي ينبغي الإنسان لا هذا ولا هذا يعني لا يتساهل ولا. طيب ثم قال رحمه الله ويعم بدنه بغسلا ثلاثا. الحقيقة أن التثليث في الاغتسال يعني على كثرة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل ليس فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل ثلاثا، وإنما كيف جابها المصنف رحمه الله؟ هم رحمه الله ظاهر أنهم قاسوها على الوضوء، أليس الوضوء الأكمل هو ثلاثا؟ بالإجماع أن الأكمل في الوضوء ثلاثا، قالوا إذن الغسل من باب أولى يكون ثلاثا. والحقيقة أن دائما كلمة أولى استعمال الإنسان لها ينبغي فيه التحفظ، لأننا مرة كنا نقول لبعض الإخوة عن مسألة التوسل بالأعمال الصالحة في التوحيد في الاعتقاد، قلنا كنا نقول لهم أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز لأنه ما ورد، التوسل عبادة. فقال أنت قبل قليل تقول أن التوسل بالأعمال الصالحة جائز، الأعمال الصالحة هل هي أولى؟ أعمالك الصالحة أولى ولا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منكم اللي جابوه كلهم، ما خلق الله في هذا العالم خلق أكرم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اعتقاد نعتقده. لكن ليس كل أولى، ليس كل أفضل يكون أولى. هذا صلاة العصر احنا صليناها كم قبل شوي؟ لا أجل خلنا نصليها خمس لأنها أفضل، أزيد أزيد في التعبد، فيها زيادة ذكر وقراءة قرآن وتسبيح وسجود إذن نزيدها خمس. واحد يقول لا لا ست بعد أزيد، ليس كل أفضل يكون أولى. ولذلك دائما كلمة العلماء عظيمة العبادات توقيفية، فهنا الحقيقة هذا الذي يعني قولهم أولى إذا كان من كل وجه هذا صحيح، لكن الوضوء ليس هو كالغسل، الغسل ما يتكرر بخلاف الوضوء يتكرر، فاحتيج إلى التنظف فيه، يعني ولا سيما الإنسان بين الصلاة والصلاة قد يكون الإنسان اشتغل بأمور الدنيا أو بأمور يعني نعم. قال ويدلكه ها أو ويدلكه ويدلكه نعم طيب يدلك هذا يعني يدلك جسده ويتيامن يد اليمين ويغسل قدميه مكانا آخر، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني غسل يدي يعني قدميه في مكان آخر لأنه المكان الذي أصابه فيه الطين وكذا الأولى هذا من كمال النظافة. لكن الحقيقة في رواية النسائي من حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شوفوا المصنف هنا يعني قال ويحثي على رأسه ثلاثا، أليس كذلك؟ يعني في قال والغسل كامل، هو قال ويتوضأ أن ينوي كذا كذا إلى ما ثم قال ويتوضأ ثم قال ويحكي على رأسه ثلاثا. الحقيقة في رواية النسائي من حديث اثنين من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم العادة أنه يغسل يديه ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يترك رجليه وينتقل إذا انتهى من غسله إلى مكان آخر ويغسل قدميه، لكن في رواية النسائي أنه حتى ترك مسح رأسه فتوضأ إلا مسح الرأس والرجلين، لما انتهى مسح رأسه وغسل رجليه. هذا على كل حال في رواية النسائي، لكن المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام غالب غسله هو الذي ذكرته أم سلمة وغيرها من الصحابة في أنه كان يتوضأ كاملا إلا غسل القدمين يغسلها في مكان آخر كما قال المصنف هنا. نعم. والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. نعم. فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسل الحدثين أجزأ. ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، فإن أسبغ المد تعرفون قدره يعني والصاع كذلك، الصاع يجي إلى حدود كيلوين وربع تقريبا، الآن في الفتوى أوصلوه يعني غالب المفتين أوصلوه إلى يعني ثلاثة كيلو يعني تقريبا ثلاثة لتر من المياه، والمد ربع هذه يعني هذا القدر. فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين يعني الأصغر والأكبر أجزأ. قال أجزأ. طبعا هذا المذهب، والرواية الثانية عندنا في المذهب يعني أنه يشترط الوضوء قبل الغسل، وعلى كل حال هذا من المفردات. ثم قال رحمه الله ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ. أما الأكل والنوم هذا ثبت عن مصطفى في صحيح مسلم حديث عائشة، وقول معاودة وطئ إذا وطئ ثم رجع فالسنة له كذلك يعني أن يغتسل، فإن لم يمكن فيتوضأ لأن هذا أنشط له، فإن اجتزأ بالوضوء فهذا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد. نعم. باب التيمم، وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. طيب، قال المصنف في باب التيمم وهو بدل طهارة الماء، لماذا شرع التيمم؟ نريد هذا السؤال نستفيد منه فيما بعد. لماذا شرع التيمم؟ لعدم الماء، أليس كذلك؟ طيب، نقول فقد الماء أحسن ولا عدم الماء؟ ها؟ يمكن عدم الماء أحسن، أو تعذر استعماله فهو عدم بالنسبة له. فإذا كان الإنسان يعني عدم الماء إما لفقدان أو كذلك لمشقة استعماله ما يستطيع، يعدل إلى التيمم. متى يعدل إلى التيمم؟ مباشرة، أليس كذلك؟ أو إذا كان الماء مفقودا ويمكن يحصلها الآن لا بأس، لكن لو كان يضطرب دائما يروح يدوره يمكن نص يوم ما ينتهي، أليس كذلك؟ هذه المسألة سنذكرها إن شاء الله فيما بعد، لكن يجب أن يعلم أن التيمم هو شرع لفقد الماء، كما قال الله فلم تجدوا ماء فتيمم، ما وجدت الماء ما وجدت عنده، إذا يشرع لك التيمم. هذه الصورة دي سنستفيد منها في مسألة الحقيقة عندنا في المذهب. قول هنا إذا دخل وقت الفريضة، إذا دخل وقت فريضة يعني هو هذا التيمم بدل عن الماء، إذا دخل وقت الفريضة أو أبيحت نافلة. طبعا هذا متفرع عندنا في المذهب على أن التيمم يعني الحقيقة أنه مبيح وليس رافع. قاعدة المذهب أن التيمم مبيح لا رافع، ولهذا قال إذا دخل وقت فريضة كذا. طيب إذا قال لا بتوضأ قبل الظهر، عفوا بتيمم قبل الظهر، المذهب عندنا ما ليس له ذلك، يبطل تيمم. هذا كله يؤكد أن ما ذكرناه بالأمس في المقدمة أن الفقهاء إذا نصوا على مسألة ماذا يصنعون؟ يطردونها. أي نعم، يستصحبون فروعها كلها معها. فالآن من أول كلمة وهم مستصحبين بهذا الأصل، وإذا دخل وقت الفريضة. طيب إذا ما دخل وقت الفريضة كما يجزي، إذن صار عند في المذهب أنه مبيح، والصحيح أنه رافع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي ذر وغيره ولو لم يجد الماء 10 سنين، لأنه بدل، والله تبارك وتعالى قال فلن تجدوا ماء فتيمم، وجعله بدلا، وما قيد الحقيقة بهذه القيود التي أكثر منها الفقهاء رحمه الله يعني من باب الاحتياط. نعم. وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه، على المذهب حتى لو كان الثمن قليلا لكنه يعجز بعض الناس ما يلزم، يعني لا يشترط أن يكون الثمن كثيرا، يقال والله أنا أبيعك اللتر هذا أو جرة هالماء دي أبيعك إياها ب1000 دينار، لا ما يشترط، حتى لو كان على المذهب حتى لو كان لو قال لك هذه اللي توضأ بها قال لك الدينار، وعادة هي تصير 50 فلس، ما يلزمك، يعني هالدينار يعجزك أو يشق عليك ما يلزمك، وهذا هو الأرفق بالناس. قال نعم. أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر، نعم، في بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه ضررا، لكن ليش رفعه هذا؟ ما له حاجة يرفعها ضررا. نعم، يعني خاف باستعماله طلبه، ممكن يمكنها رفعها على أنها يعني تكون في أصل بدل من أو كذا، عدم الماء أو ضرر في استعماله، لكن يعني في تكلف أو خاف باستعماله طلبه ضرر، هذا هو الصواب. نعم. ومن وجد ما أن يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، هذا المذهب وهو الحقيقة يعني محتمل، لأنهم عندنا في المذهب يجعلونه نظير اللي هو جمع بين يعني اغتسل عفوا غسل وجهه ويديه لما ومسح رأسه لما بقيت رجليه ما انتهى الماء الماء عنده قليل قالوا تتيمم عنه. فقل لهم كيف يجمع بين بدل ومدمن؟ قالوا هذا مثل مسح الخفين هذا جنس هذا. والحقيقة أن هذا محل نظر لأن المسح على الخفين يختلف عن التيمم. المسح على الخفين هو بدل جزئي وليس بدلا كليا. والله سبحانه وتعالى لما شرع هذا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، مع أنه قال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هذا الذي يستطيع الإنسان، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنا ما أستطيع إلا لهذا، خلاص كفاك. فمن خرج عن الاستطاعة أو قدر الاستطاعة شيئا لم يلزمه، سقط عنه. هذه قاعدة الشريعة. وعلى كل حال يعني المسألة فيها احتمال، لكن القول الثاني أقوى أنه أن دائما العبادات أن الأصل والذي هو البدل والمبدل منه ما يجمع بينهما، هذا هو عامة الشريعة، إلا أن يأتي نص بجمع البدل والمبدل منه. ولا يقال لك فائدة أن تجمع بين البدل والمبدل منه، واحد منهم يكفي يا هذا أو هذا. نعم. ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. نعم. ومن جرح قال تيمم له وغسل الباقي، وهذا كذلك مفرع على هذا وغسل الباقي. ولو استطاع المسح على كل حال بالماء على هذا الجرح فهو أولى، وهو ظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم. ابن حزم رحمه الله يعني ريح الناس من الموضوع كله، قال ابن حزم إذا فيه عضو يعني فيه جبيرة ولا فيه شيء خلاص ما لا تسوي له شيء، خلاص يسقط من رأسه. والحقيقة هذا صحيح، لكن المنقول عن عامة السلف إلا أظنه الزهري، يعني المنقول عن عامة السلف أنه يمسح. وقد روي هذا في حديث السنن في قصة صاحب الشجة، وإن كان هذا ليس بمحفوظ لكن عمل السلف عليه، مثل اللي قلناها بالأمس لو أنه طعمه ريحة هذه ليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بل إسنادها ليس ذاك القوي، مع ذلك عمل به عامة السلف في هذا. نعم. ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة، يعني دلالة شخص أو دلالة شخص يعني يدل عليه، هذا من الواجب عليه. ما يقول لا والله أنا بسأل أحد، لا الآن عندك الناس اسألهم، هذا إذا أدى الواجب إليك هذا فهو في حكم الواجب عليك. ولهذا قال بعده نعم فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، هو يدري أن فيه، قال فإن نسي قدرته عليه وتيمم، هذا واحد يدري أن فيه بئر في وراها الجبل بس نسيها. هذا المصنف رحمه الله يقول يعيد، يعني وهذا يعني الإعادة هذا قاعدة المذهب الاحتياط للعبادة، لأنه بفعل نفسه فرط، فكل ما كان بفعل نفسه فيه تفريط أو نسيان فقاعدة المذهب في كل هذا كل العبادات يأتينا في الصوم يأتينا في الصلاة يأتينا في الحج، هذه قاعدة المذهب أنه إذا كان من نفسه سواء كان نسيان ولا تفريط ولا نحو ذلك هذا منه، هذا يعيد. والقول الثاني عندنا في مذهب أحمد وهو قول قوي على كل حال أنه لا يعيد، لأنه أدى العبادة يعني على يعني ظاهر ما أمره الله تبارك وتعالى بها، وهذا على كل حال ليس هو الأحوط، الأول أو الأحوط. نعم.